هل ارتد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الكلام، هل ارتد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حاربوا المرتدين. معلوم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب. من الذي حاربهم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى حذر الناس من الردة، حذر الناس من الردة، وأمر المؤمنين يقاتلوا المرتدين سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهؤلاء هم الذين قاتلوا المرتدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاذ، هؤلاء هم الذين قاتلوا المرتدين، والآن صار يحكم عليهم بأنهم مرتدون والعياذ بالله. هذا لا شك أنه ضلال مبين. بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الجادة، وهم الذين قاتلوا أولئك الذين ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. ودعوى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث الحوض المشهور أنه قال يختلج أقوام فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فليس المقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفون هنا. لماذا؟ لأن قول النبي أصحابي هذا على أصل اللغة وليس على الاصطلاح الذي اصطلح عليه علماء المتأخرون من أن الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. هذا اصطلاح متأخر، وإنما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيطلق الصاحب على كل أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال لا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك لما قال الفاجر ذو الخويصر التميمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال خالد الوليد دعني أضرب عنقه، فقال لا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فسماه صاحبا صلوات ربي وسلامه عليه. لا من حيث تعريف الصحابة من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، ولكن من حيث أن هذا الذي كان يطلق في ذلك الوقت كل من صحب الرجل أو لقيه أو يظنه الناس أنه من أتباعه فهو يقال له صاحب. وقد يراد بهم المرتدون حقيقة الذين ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، وذلك أن نص الحديث إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبار منذ فارقتهم، وهم الذين كانوا فعلا على الإسلام ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، والنبي مات وهم على الصحبة، ولكنهم بعد وفاته ارتدوا وتركوا دين الله تبارك وتعالى وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول أصحابي بحكم أنه كانوا كذلك قبل موته، ولكن بعد موته ارتدوا. هلا لا يدخلوا في تعريف الصحابي، لأن تعريف الصحابي عند أهل السنة من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، فلا يدخلون المرتدين في تعريف الصحابة. أو أن النبي يريد صلوات ربي وسلامه عليه المنافقين، والمنافقون كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والنفاق، وهؤلاء قد يظهر البعض نفاقهم كما قال الله تبارك وتعالى ولتعرفنهم في لحن القول، وبعضهم يخفي هذا النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعضهم ولا يعلم آخرين كما قال الله تبارك وتعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فأخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف بعض المنافقين، فمات النبي وهو يظنهم أنهم على الإسلام ولم يكونوا كذلك بل كانوا من المنافقين. فلما كان يوم القيامة يظنهم أنهم على الإيمان، لأن النبي في عقيدتنا لا يعلم الغيب صلوات ربي وسلامه عليه، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، والله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي مات ويظنهم أنهم من المسلمين، فلما لقي الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم وجدهم يذادون عن الحوض، فقال لربه أصحابي، قال له هم يزالوا مرتدين على أدبارهم، كانوا منافقين ومجرد أن مت أظهروا نفاقهم، فهؤلاء قد يكون هم المرادين بهذا القول. وقال بعض أهل العلم أن المراد الأمة بشكل عام، لأنه جاء في بعض طرق الحديث يقول أمتي أمتي ولم يقل أصحابي. ولذلك بعض رواة الحديث وظنه أبو الشعثاء راوي هذا الحديث قال الله وهو من التابعين يقول اللهم لا تجعلنا منهم، يعني يخشى أن يكون منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، وهذا هو الصحيح. وأما دعوة الرافضة أن المقصود بهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة، نقول طيب وعلي وحسن والحسين وفاطمة، ما الذي يخرجهم؟ يعني ما الذي يجعل أبو بكر من المنافقين ويجعل عليا من المتقين؟ أبو بكر أكثر إيمانا من علي رضي الله عنهم أجمعين، فإذا قبلوا أو ألزمونا بأن أبو بكر يدخل في هذا يلزمهم الخوارج أن عليا يدخل في هذا والعياذ بالله. فالقصد أن هذا الكلام باطل لا شك، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتدوا، بل هم الذين حاربوا المرتدين وهم الذين نصروا هذا الدين وأظهروه. والله الحمد والمنه الكل يعلم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلال 30 سنة وهي يسمونها خلافة النبوة، طيب عم الإسلام الجزيرة كلها وفتحت الشام ومصر وأفريقيا وكثير من آسيا، كل على يد من؟ على يد هؤلاء الذين يتهمون بأنهم مرتدون. فلا شك أن هذا الكلام باطل، وهؤلاء يعني الذين يتهمون الصحابة بالردة لا شك أنهم زنادقة وهم كفار مرتدون، الذين يتهمون بالصحابة أنهم ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، بل الصحابة هم الذين نصر الله بهم هذا الدين وأظهره. نعم.